الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوءك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قرية من قرى محافظة البحيرة، وبالتحديد في مركز الرحمانية، قرية أبو خراش، حيث نلتقي مع مجموعة من أهالي القرية، نسلط الضوء على ماهية هذه القرية وعلى عدد سكانها وعلى الشخصيات الموجودة في هذه القرية، وأيضا الإيجابيات والسلبيات التي قد يعاني منها سكان هذه القرية. في البداية معنا الأستاذ محمد أحمد عبد المجيد بسيوني، معلم اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية، ليحدثنا عن التعليم في قرية أبو خراش وعن مستويات المواطنين بصفة عامة في هذه القرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نرحب بأستاذ فيصل على ونشكره على اهتمامه في بالقرية وضعها من ضمن أولوياته في هذا البرنامج، ونتمنى أن يصل صوتنا إلى جميع المسؤولين في محافظة البحيرة. بداية، قرية أبو خراش سميت بهذا الاسم نسبة إلى محمد ابن عبد الله الخراشي، أول من تولى مشيخة الأزهر، وذكر ذلك في كتاب أعلام البحيرة. هذه القرية تمتاز بعدد كبير من السكان، تضاعف عدد السكان منذ 2006 حتى الآن من 3000 نسمة بالتوابع إلى 10000 فما فوق من ذكورا وإناثا. نسبة التعليم بقرية أبو خراش حوالي 97%، نسبة مرتفعة، بها العديد من المؤسسات التعليمية، بها مدرسة إعدادية ومدرسة ابتدائية ومدرسة للمتسربين من التعليم، مدرسة الفصل الواحد، وبها العديد من الحضانات الحكومية والخاصة لخدمة أبناء القرية. قرية أبو خراش بها عدد كبير من المتعلمين المثقفين، منها فيها أطباء ومحامون ومستشارين وصيادلة وطلبة في كليات العلوم، وبها أساتذة في جامعة القاهرة في كلية دار العلوم. هذا يعني ينم على أن أهل القرية يتنافسون في تعليم أبنائهم ويحرصون كل الحرص على أن يكون مستوى القرية مستوى مرتفعا. بالنسبة للقرية أيضا بها بعض المهن في القرية، يوجد في القرية ورش للنجارة تقدم القرية، وبها ورش حدادة. هذا بصفة عامة ما يميز قرية أبو خراش عن القرى المجاورة في مركز ومدينة الرحمانية. أستاذ محمد، يعني هل القرية يعني تنتج بعض الإنتاج يعني الذي يذكر على مستوى حتى مركز الرحمانية أو يمتد إلى محافظة البحيرة، أم أنها قرية مكتفية بذاتها في إنتاجيتها أو مشروعاتها؟ بالنسبة للمشروعات في القرية، يعني مشروعات محدودة تخدم أهل القرية فقط ولا تمتد إلى خارج القرية، وهذا ما ننشده أن يكون بالقرية ولو مصنع صغير تساعد فيه الحكومة الشباب على إيجاد فرص عمل وإتاحة المجال للبيع والشراء والحركة وخدمة جميع القرى وخدمة المحافظة. نعم، بنشكر حضرتك. ومعنا بعد ذلك أحد مواطني هذه القرية، قرية أبو خراش، معنا الأستاذ محمد فكري الموظف بمحكمة المحمودية، وهو من سكان قرية أبو خراش. يعني المؤسسات الحكومية الموجودة في هذه القرية وبعض المشكلات التي قد يعانيها يعني سكان هذه القرية من وجهة نظر حضرتك؟ هنرحب بحضرتك الأول في كرة الخراش ونشكر تشريفك لنا، وبعدين حضرتك نتكلم عن المؤسسات الحكومية. عندنا جمعية زراعية تخدم أكثر من 900 فداء، عندنا مدارس إعدادي ومدارس ابتدائي ومدارس ذات الفصل الواحد، عندنا سنتراء، عندنا ايه حضرتك دلوقتي احنا محتاجين وحدة محلية لقرية أبو خراش، لأن حضرتك احنا سنة 2003 نشرت في الجريدة الرسمية ان قرية أبو خراش وقرية الوجية نزل لها قرية وحدة محلية. الجريدة الرسمية اللي هي ايه؟ الجمهورية. ولم ينفس في جريدة رسمية. في جريدة رسمية. جريدة رسمية دي حاجة تانية. جريدة رسمية. نعم. في جريدة الجمهورية. نعم. ولم يتم تنفيذ هذا المشروع حتى الآن. ونحن نتابع قرية المجد، وإحنا لو لنا مشكلة أو لنا حاجة بنمشي حوالي 17 كيلو مواصلات ومشاكل عشان واحد يروح يحل مشكلته. أما المشاكل العامة اللي موجودة في قرية أبو خراش فهي يعني حاجة فظيعة خالص، إن إحنا عندنا في مياه الري بنعتمد اعتماد كلي على مياه الصرف الصحي، ولم ما بتوصلناش مية دور بتاتا، وهذا معلوم للجميع، المحافظ ونائبة المحافظ، وكنا إحنا رحنا نائبة المحافظ وكلمناها عن القصة دي، ومعانا ما يثبت من الإدارة الزراعية إن الأرض نسبة الملوحة فيها ارتفعت بطريقة عالية تهدد المحصول الزراعي. تهدد إحنا حاليا دلوقتي حضرتك يعني عندنا زراعات ما عادتش بتنفع في أرضنا، الأرض تربت وسبخت، وأنا على مسؤوليتي الشخصية وعلى مسؤوليتي تيجي لجنة وتيجي تشوف الأرض عندنا والمية، ولو هم أنا مستعد لأي حاجة. نعم، وهذا موضوع يتعلق بالأمن القومي لمصر، يعني بكف يعني مصر عموما، يعني عندما يتدهور الإنتاج الزراعي ويعني تنعدم الإنتاجية الزراعية فهذا يؤثر على الاقتصاد المصري. طبعا حضرتك احنا عندنا دلوقتي الأرض ما عادتش بتنتج غير محصول البنجة. نعم، لأن طبعا محصول البنجة معروف علميا أنه بتحمل نسبة الملوحة في التربة، وبقالنا 5-6 سنين بنزرع البنجر ما عادش حتى بيجوف في الأرض دلوقتي، يعني احنا كل سنة بنزرعوش غير بنجر، فما عادش بيجوف في الأرض دلوقتي على مستوى كرة أبو خراش. نعم، لأن احنا مش محصلنا مية لا من هنا ولا من هنا. طب ماذا ترى في قرية أبو خراش من إيجابية وتعتز بها في هذه القرية؟ بأمانة يعني بنعتز إن القرية ناس كلها بتحب بعضها بغض النظر، في بعض يعني اختلف، أنا راجل موظف في المحكمة، يعني في مندر ومعنا واحد محامي قاعد معنا هو ما فيش عنده مثلا مشكلتين ثلاثة في قرية أبو خراش. نعم، وكلنا بنكبر لبعض الإيجابيات والحاجة الكويسة اللي موجودة في قرية أبو خراش. نعم، بنقدر بعض وبنحترم بعض، حتى لو واحد زاد عن واحد شوية يعني ما فيش مشكلة، ما فيش حاجة بتتطور إنها توصل لمرحلة معينة في التقاضي أو في حاجات من الحاجات دي. بنقول ربنا يديم المحبة ونستشهد بكلامك هذا، أو يعني نشهد على كلامك هذا رجل القانون الأستاذ بكري رمضان حسين المحامي، حيث يؤكد لنا هذا الكلام. يعني الكلام اللي بيقوله الأستاذ محمد صحيح ولا هو بيجامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر حضرتك على تشريفنا النهاردة، ويا ريت يكون لنا أمل إن شاء الله أنك توصل صوتنا للمسؤولين وتسلط الضوء أكتر على القرية، لأن فعلا كما ذكر الأستاذ محمد فكري أن فعلا القرية فيها ناس كويسة وفيها شخصيات من الشخصيات المرموقة والشخصيات المحترمة والشخصيات الأجلاء، وكلك بيخدموا البلد وكلك خايفين على بعض وخافوا على مصلحة بعض. فعلا ماذا يريد رجل القانون داخل قرية أبو خراش أن يقوله ويوجهه للسادة المسؤولين؟ وبالنسبة للمشاكل القانونية عندنا، احنا ما عندناش مشاكل قانونية غير الاهدار الفظيع في املاك الدولة. نعم، ودي مشكلة، والبلد كلها وقفت السنة اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت تقريبا، وقدرنا ان احنا نحصل على قطعة ارض كانت مهدرة بالفعل وتمكننا من بناء سور حواليها املا ان تكون مجمع خدمات للقرية، وفعلا احنا تبرعنا بالبناء وتبرعنا بالطوب والرمل والاسمنت وفعلا وقفنا وخدنا الارض، ولكن في قطع ارض تانية مهدرة. خدتوا الارض من مين؟ خدنا الارض من وضع اليد عليها. مواطنين برضه؟ مواطنين بس كان الموضوع ما كانش فيه مشكله لان الناس كانت برضو متساهله معانا وكانت مساهمين في في في, في نعم. ان احنا نحصل على قطعه الارض دي قبل ما حد يستولى عليها تاني. نعم. بخلاف هذا الامر احنا ما عندناش مشاكل قانونيه تانية غير المشكله دي وبنتمنى ان انا اقصد المشكلات الموجوده في القريه نفسها. المشكلات الموجوده في القريه الشرط قانونيه يعني المشكلات الموجوده في القريه بصفه عامه بقى بصفه عامه. كما ذكر الاستاذ محمد هي المشكله الاساسيه والرئيسيه هي مياه الري ومياه الشرب. احنا عندنا ميه الشرب اصبحت مختلطه بمياه الصرف الصحي يعني اصبحت مختلطه بمياه الصرف الصحي حاليا ومشكله الري تكلم عليها الاستاذ محمد ودي مشكله فعلا تهدد الـ الامن القومي للبلد. وما الذي يدل على كلامك هذا؟ يعني انت مشكله الصرف الصحي اختلطت يعني انت دلوقتي لما تيجي تفتح الحنفيه ايه اللي بيدل على كلامك ان الحنفيه دي مختلط مياه الشرب ومياه الصرف الصحي؟ والله اقرب دليل نقوله لك انك تشوف الميه وتشمها وتدوقها حالا في الوقت اللي احنا فيه. نعم يعني في الوقت اللي احنا فيه هنجيب لك انا كوبايه ميه. نعم اشربها. هل الموضوع ده متعلق بقريه ابو خرش فقط ام جميع القرى المحيطه؟ لا الموضوع ده متعلق بقريه ابو خرش فقط. ويا ريت يا ريت يا ريت اذا انتوا عندكم مشكله صرف صحي. احنا طبعا مشكله الصرف الصحي متفاقمه ولكن احنا يعني احنا ماشيين يعني احنا مفيش شبكه مفيش شبكه صرف صحي. في شبكه صرف صحي في البلد بس ولكن انشئت هذه الشبكه بالجهود الذاتيه يعني. نعم. الشبكه دي انشئت بالجهود الذاتيه. نعم. الحكومه ما اتدخلتش فيها اصلا. نعم. لا باليامه ولا بالشوي. نعم. ويعني حديثنا هذا بالطبع سيسمعه سياده المحافظ محافظ البحيره والمسؤولون التنفيذيون عن هذه المحافظه. مستمعينا الأعزاء وكما عودناكم أننا نختار إحدى الشخصيات المتميزة في كل قرية وبإجماع أهل القرية قد اختاروا شخصية راحلة متميزة وهو رجل صاحب أعمال خيرية متعددة كما علمنا من أهل القرية إنه الأستاذ إبراهيم محمد محمود حسين. حول هذه الشخصية وحول مجهوداتها وحول إسهاماتها في القرية وفي تنميتها وفي الأعمال الخيرية معنا أخو الأستاذ الراحل إبراهيم محمد محمود حسين الأستاذ محمد محمود حسين المهندس الزراعي بالقرية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم ونرحب بحضرتك وبنرحب بالبرنامج. نعم. ماذا تود أن تقول عن الأستاذ إبراهيم عليه رحمة الله؟ الأستاذ إبراهيم الله يرحمه كان من الشخصيات المرموقة والشخصيات الكويسة في البلد. كان دايما الأعمال الخيرة في البلد وكان هو السبب الرئيسي في إنشاء جمعية الإمام الخراشي الخيرية اللي بتقوم بخدمات جليلة في البلد. بتقوم بعلاج على حساب الجمعية. بتعمل أكياس في رمضان توزعها في أيام العيد الكبير برضو بتوزع حاجات. بتقوم بكل الحاجات الخيرية في البلد وهو كان مؤسس فيها وأسس الجمعية جمعية الإمام الخراشي في القرية. نعم. وكان له طبعا دور كبير جدا في الأعمال الخيرية في البلد الله يرحمه. نعم. وإحنا طبعا ماشيين على نهجه والإخوة برضو لأعضاء الجمعية ماشيين على نهجه لغاية الوقت. ماذا تعلمت من أخيك كرجل يعمل الأعمال الخيرية أو كمجرد يعني أنه هو أخو حضرتك؟ والله الأستاذ إبراهيم الله يرحمه كان من الشخصيات المرموقة فعلا وكان من الشخصيات المحبة للفقراء والعالم الغلابة في القرية وكان بيساعدهم في كل حاجة يعني يعني علنا أو سرا وكان من الشخصيات الكويسة اللي كانت خيرة في البلد والحمد لله برضو أسس الجمعية وفي نفس الوقت اختار الأعضاء من خيرة الشباب في البلد من ضمنهم الأستاذ محمد عبد المجيد اللي اتكلم في أول البرنامج الأستاذ محمد عبد الغني. نعم. مصطفى برضو. نعم. الأستاذ محمد بيومي باقي السادة أعضاء الجمعية، وإحنا برضو يعني هم اختاروني بعد كده أن أنا نكون برضو في الجمعية، والحمد لله ماشيين على نفس النهج اللي كان بيمشيه. وبعدين طبعا الأستاذ محمد ابنه برضو معانا في الجمعية. الأستاذ محمد أنت الابن الوحيد للراحل الأستاذ إبراهيم؟ إن شاء الله. يعني ماذا تعلمت من والدك، أو ما هي يعني الثروة المعنوية التي تركها لك والدك وتحب أن تعبر عنها في هذه الحلقة؟ أكبر حاجة تعلمتها أو استغرقها والدي طبعا حب الناس ليا وحب الناس للعمل لفعل الخير. يعني كان هو المؤسس الجمعية الخيرية، وكان النصيحة الكبيرة اللي كان والدك بينصحك بها دايما كانت إيه؟ دايما كان بيحسنا على فعل الخير ومساعدة الفقراء ونجب جنوب. نعم، أنت بتدرس في حاجة معينة يا أخ محمد؟ أنا مدرس تربية وتعليم. مدرس في تربية وتعليم، يعني التربية كانت من الأب. أي. والتعليم من المعلم. فكيف تقارن، أو ما هو الأفضل، تربية الوالد أم تربية المعلم؟ تربية الوالد هي الأساس، بعد كده طبعا التربية، حتى التربية والتعليم، هي التربية هي الأساس، التعليم ده حاجة مكتسبة بعد كده نتيجة عن التربية. يعني أقصد يعني هل الوالد هو الذي يربي الطالب أكثر أم المعلم؟ الوالد في الأساس. الوالد في الأساس، يعني التربية بتكون من البيت، من الأسرة الأول، من الوالد، من الأسرة من الأول. نعم. ونحن في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء، يعني وقد شرفنا بلقاء بعض الشخصيات المتميزة والمؤثرة بالطبع في هذه القرية، حيث تحدثنا عن قرية أبو خراش بمركز الرحمنية محافظة البحيرة، والتي نتمنى بمشيئة الله أن يتولى أمرها بعد الله عز وجل سيادة محافظ البحيرة، وأيضا المسؤولون التنفيذيون في هذه المحافظة، حتى نستطيع أن يعني نذكر هذه القرية دائما بالخير، ونستطيع أن نزلل العقوبات أو أن نزلل العقبات التي توجد في هذه القرية. نشكركم، وحتى نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريتي بصحبة فيصل حجاج.